وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. ما حكم الاكتتاب في هذه الشركات المساهمة؟ ما حكم شراء الأسهم؟ ما حكم المشاركة في هذه الشركات؟ طبعا قبل أن أتكلم عن الاكتتاب العام، نقول إن شركات المساهمة قد تكون مقفلة أو محدودة أو مغلقة، فتكون مقفلة على أشخاص معينين أو محدودة، لا تكون مفتوحة للعامة. وهذه المساهمة في هذه الشركات جائزة إذا خلت من المحرمات، يعني يجوز أن يشترك 10 في شركة مساهمة محدودة مغلقة مقفلة عليهم إذا خلت من المحرمات. لكننا نتكلم عن شركات المساهمة المفتوحة التي تطرح للعامة، تطرح للاكتتاب العام. أول ما نبحث في هذه المسألة، وهو مؤثر في جميع أحكامها، ما صفة المساهم بالنسبة للشركة؟ ما صفة المساهم بالنسبة للشركة؟ الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أن المساهم يكون شريكا وفق الضوابط الجارية في سوق المال، أن المساهم يكون شريكا في الشركة وفق ضوابط معينة موجودة في سوق المال، وهو يوكل مجلس الإدارة في التصرف، يوكل مجلس الإدارة في التصرف. إذن أنت إذا اشتركت ولو بسهم واحد، إذا اشتريت سهما واحدا من شركة فأنت شريك في هذه الشركة، شريك في هذه الشركة، وأنت باشتراكك توكل مجلس الإدارة سواء عن طريق الاجتماع للجمعية العمومية أو لغير ذلك، توكل مجلس الإدارة في التصرف. لماذا ننبه على هذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا إنما عندي 10 أسهم، عندي 100 سهم، يهم من الربح الذي يأتيني، ما علي منهم، اشتغلوا في الربا ما اشتغلوا في الربا، هؤلاء حسابهم على الله، أنا فقير مسكين عندي 100 سهم وأخذ الربح والحمد لله. لا، أنت شريك، فإذا كنت مشتركا بسهم واحد فأنت شريك بهذا السهم في جميع أعمال الشركة، وتحاسب على جميع أعمال الشركة. ولذلك نقول إن حكم المساهمات والاكتتابات والاشتراكات في هذه الشركة ينقسم بحسب أقسام هذه الشركات، فنقسم هذه الشركات إلى أقسام. القسم الأول شركات نشاطها مباح كله ونظامها مباح كله. شركة تبيع الأرز، تبيع الأرز، نشاطها بيع الأرز، نشاطها بيع السيارات، هذا مباح، ونظامها كله مباح، ليس فيه أشياء محرمة، فهذه الشركة تجوز المساهمة فيها عند أكثر العلماء المعاصرين، سواء عند التأسيس أو بعد التداول في السوق، لأن المساهمة يا إخوة قد تكون عند التأسيس بحيث تطرح للاكتتاب، فيشترك الإنسان بالأسهم، هنا هذا لا إشكال فيه، أو بعد الاكتتاب في السوق تطرح في السوق فيصبح السهم له قيمة تزيد وتنقص، هنا بعض العلماء رأى أنه لا يجوز أن تشترى هذه الأسهم، لأنهم في رأيهم يرون أن هذه الأسهم مال متداول في الحقيقة وليست جزءا من الشركات، فهذا بيع مال بمال فيه ربح فلا يجوز. يعني هذا القول وإن كان مرجوحا عندي لكن أبينه لكم. يقولون الاكتتاب في أسهم الشركة جائز، لأن معروف السهم بعشرة دراهم مثلا أو بدرهم، هذا رأس المال، لكن إذا طرحت في السوق يبدأ السهم يتغير، ربما يبدأ بدرهم ثم يصبح بعشرة وينقص. يقولون هذه الأسهم التي تتداول لا يجوز شراؤها بغض النظر عن الشركة. لماذا؟ يقولون لأن الحقيقة أن هذا بيع مال بمال، فالسهم تشتريه بعشرين درهم وتبيع نفس المال بخمسة وعشرين درهم، فهذا بيع مال بمال متفاضلا وهو من جنس واحد، لكن هذا القول مرجوح والله أعلم، لأن زيادة السهم ليست لذاته وإنما للقوة الاقتصادية للشركة، سواء من جهة ما يدخل عليها أو من جهة الرغبة فيها في السوق. يعني متى يرتفع السهم؟ يرتفع السهم في حالين، الحالة الأولى أن تزيد مداخيل الشركة، مثل أن تربح الشركة مناقصة مع الدولة على مشاريع بملايين، هنا يرتفع السهم لأن مداخيل الشركة زادت. والحالة الثانية أن تزيد الرغبة فيها في السوق عند الناس عند المتعاملين فيكثر شراء أسهمها فيرتفع السهم، فهذا الارتفاع والانخفاض مبني على هذين الأمرين. نعم قد يوجد من يتلاعب بالناس في السوق، لكنه هذا هو الأصل، وعليه عند جمهور العلماء المعاصرين يجوز الاكتتاب وشراء أسهم الشركة إذا كان تعاملها حلالا ونظامها حلالا ونظامها حلالا. القسم الثاني شركات نشاطها محرم كله أو أغلبه، شركات نشاطها محرم كله أو أغلبه أو في نظامها محرم، ثلاث صور ذكرت لهذه الشركة، شركات نشاطها محرم كله، شركة تبيع الدخان، شركة متخصصة في بيع الدخان نشاطها محرم وبيع الدخان حرام، فنشاطها محرم كله، شركة أغلب نشاطها حرام. الآن بعض البنوك الربوية تفتح ما يسمى بالنوافذ الإسلامية، فعندها بعض المعاملات حلال لكن الأغلب على نشاطها الربا، شركة في نظامها محرم ولو لم تتعامل بالمحرم، لكن نظامها ينص على الحرام، كأن يكون منصوصا في النظام أن مجال نشاط الشركة بيع الأجبان حرام، بيع الأجبان حرام، لا ما هو حرام، وبيع السيارات وبيع الخمور يكون مجال الشركة بيع الأجبان وبيع السيارات وبيع الخمور، تضمن النظام حراما أو ما تضمن؟ تضمن. طيب نظرنا في الشركة فوجدناها تبيع الأجبان وتبيع السيارات، لكن ما بدأت تبيع الخمور، في نشاطها الآن العملي حرام؟ لا، لكن في نظامها حرام، أو نص في النظام على أن الشركة تمول من طريق القروض الربوية، نص في النظام على أن الشركة تمول من طريق القروض الربوية، فعندنا في هذا القسم ثلاثة أمور: شركات نشاطها محرم كله، شركات نشاطها محرم في الأغلب، في أغلبه، في أكثره، شركات ينص نظامها على حرام، شركات ينص نظامها على حرام، وهذه الشركات لا يجوز الاشتراك فيها، لأن المشترك المساهم مشارك في نظامها ومشارك في عملها، ولا يجوز للمسلم أن يرضى بالحرام ويكون متعاونا مع بقية المساهمين على الإثم والعدوان، وهذا حرام. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع، لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقه. وأحل الله البيع.